بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 47 بعد 103، وصلنا إلى البيت 29 في القصيدة 190. قال المتلبي: أبدا تسترد ما تهب الدنيا، فيا ليت جودها كان بخلا، فكفت كون فرحة تورث الغم وخل يغادر الوجد خلا، وهي معشوقة على الغدر لا تحفظ عهدا ولا تتمم وصلا، كل دمع يسيل منها عليها وبفك اليدين عنها تخلى، شيم الغانيات فيها فلا أدري لذا أنس اسمها الناس أم لا، يا ملك الورى المفرق محيا ومماتا فيهم وعزا وذلا، قلد الله دولة سيفها أنت حساما بالمكرمات تحلى أو بالمكرمات محلة، فبه أغنت الموالي بذلا وبه أفنت الأعادي قتلا، وإذا اهتز للندى كان بحرا، وإذا اهتز للوغى كان نصلا، وإذا الأرض أظلمت كان شمسا، وإذا الأرض أمحلت كان وبلا، وهو الضارب الكتيبة والطعنة تغلو والضرب أغلى وأغلى، أيها الباهر العقول فما تدرك وصفا أتعبت فكري فمهلا، من تعاطى تشبها بك أعياه ومن دل في طريقك ضل، فإذا ما اشتهى خلودك داع قال لا زلت أو ترى لك مثلا. طيب، قال في البيت 29: أبدا، ويقصد الدنيا، أبدا تسترد ما تهب الدنيا فيا ليت جودها كان بخلا. أبدا دائما على الدوام، تسترد ما تهب الدنيا، يعني تسترد الدنيا ما تهب الدنيا، فاعل مؤخر، وما هي المفعول به؟ فيقول إن الدنيا إذا أعطتك اليوم مالا أخذته منك غدا، فهي غادرة، فهي كاذبة، كأنما هي تعطيك ثم تأخذ منك، وما يأخذ من يعطي إلا، هذا طبعا يشعر العائد في الحديث النبوي الشريف، العائد في هديته كالعائد في قيئه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي من هذا النوع الغدار الذي يعطي ثم يأخذ ما أعطى، تعطيك اليوم صحة تسلبها منك غدا، تعطيك اليوم ابنا تأخذه تخترمه غدا. فقال: أبدا تسترد ما تهب الدنيا فيا ليت جودها كان بخلا، فيا ليت ما أعطت لم تعطي، يعني الجود ما أعطت كان بخلا، يعني لم تعطي، يا ليتها بخلت بما أعطت. لما؟ لأنها إن أعطت جعلت في الفم حلاوة، ثم إذا أخذت جعلت في القلب حزنا، فهي تورث الحزن في النهاية. فلو أنها لم تعطي من الأساس ما كان الحزن، لأنه أنت تحزن على ما تفقد، أنت تحزن على ما تفقد، فإذا لم تفقد لم تحزن، فإذا أعطتك فأفقدتك ما أعطتك أحزنتك، في حين أنها إذا لم تعطك فإنك لم تقع في حومة الحزن. ولك قال: فيا ليت جودها كان بخلا. ثم قال في البيت 30: فكفت، طبعا هذا تفريع، يعني كأنه كان وقال لكانت كفتنا، يعني فكفت كون فرحة تورث الغم وخل يغادر الوجد خلا. فقال لو أنها فعلت ذلك، أي أنها لم تعطي، لكفتنا فرحة تورث الغم، لأنه أعطت فأفرحت ثم لما سلبت أورثت الغم وهو الحزن، فنحن لا نريد فرحة يعقبها غم، ربما لو كان هناك غم يعقبه فرح فنقبل بذلك، أو ذلك بالنسبة للإنسان خير له من أن يعطى فرحة ثم تعقب تلك الفرحة بغم أو بهم. وخل يغادر الوجد خلا، وخل إذا ما غادرنا، يعني وصديقنا، الخل الصديق، إذا ما غادرنا تركنا أصدقاء، هو ذهب، تركنا أصدقاء للحزن. وخل يغادر الوجد خلا، يغادرنا فيتركنا مع الوجد وهو الحزن الشديد، نتخذه خلا وصديقا، فيقول: يا ليت هذه الدنيا لم تعطي، لأن عطائها إيش؟ منع. وهذا طبعا يعني عبر عنه ابن عطاء الله السكندري، فقال: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. فالعطاء قد يكون منعا، أو يورث غما كما قال، أو يورث هما، أو يجعلك خليلا وصديقا ونديما للحزن. ثم قال في البيت 31: وهي معشوقة على الغدر لا تحفظ عهدا ولا تتمم وصلا. يتعجب المتربي في هذا البيت من حال الدنيا، يقول هي معشوقة مع غدرها، على الغدر هذه على حرف جر يفيد المصاحبة، كقوله تعالى: وآت المال على حبه، أي آت المال مع حبه، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وقوله تعالى: وإن ربك، في سورة الرعد: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي يغفر لهم مع ظلمهم. فعلى كحرف جر أو على حرف جر تأتي بمعنى المصاحبة أو بمعنى مع، هنا من هذا المعنى. وهي معشوقة على الغدر، أي أنها معشوقة مع غدرها، هي تغدر بك وتعرف أنها تغدرك ومع ذلك تحبها، فهو يتعجب من حال الناس الذين يحبون الدنيا مع أن الدنيا تغدر بهم. وهي معشوقة على الغدر. ثم قال: لا تحفظ، ممكن تكون هذا خبر ثاني لمعشوق، يعني اللي هي، ويمكن تكون معت لمعشوقة. فقال لك: لا تحفظ عهدا ولا تتمم وصلا، يعني الدنيا لم تحفظ في حياتها لك عهدا، تعيدك وتنكث العهد، تعيدك ولا تفي، تعيد وتغدر، عهدها مبتوت مفصول المقطوع، لا تحفظ عهدا ولا تتمم وصلة، تغريك، تصلك، يعني تعطيك شيئا من حلاوات الدنيا، تعطيك من وصل الدنيا شيئا فتغريك، ثم لا تتمم هذا الوصل إلى نهاية، تقطع بك الطريق في منتصفها. وهي معشوقة على الغدر لا تحفظ عهدا ولا تتمم وصلة. هو إيش طبعا لما قال لك شبه الموت بأنه، طبعا المتنبي تشبيهات للموت فيها فرادة، فيها بعض التقليد، أخذ بعضها من طرفة ابن العبد، ولكن في بعضها يعني فرادة، بمعنى كان هو ابتداء أعطى هذا الوصف. يعني هو مثلا بيقول برضو في مرثية أخرى، هي المرثية السادسة والأخيرة والتي شرحناها سابقا، نحن لأن احنا شرحنا على ترتيب الروي، هي مرثيته في خولة أخت سيف الدولة وهي أخته الكبرى. إيش قال له؟ قال في رثائها: غدرت يا موت، غدرت يا موت، كم أفنيت من عدد بمن أصبت، وكم أسكت من لجبي. فقال هنا: وهي معشوقة على الغدر لا تحفظ عهدا ولا تتمم وصلا. ثم قال في البيت 32 يتابع تعجبه من حال الدنيا، قال: كل دمع يسيل منها عليها وبفك اليدين عنها تخلى. قال لك كل دمع يسيل منها عليها، يعني ما في دمع يسيل من عينيك إلا بسبب منها، لأن أفقدتك حبيبا أو عزيزا، وعليها على شيء كان فيها، فهي تهبك الشيء، كأن وهبتك أختا برة وحنونة مثل أختك هذه التي ماتت، فوهبتك هذا الشيء، فأنت بكيت على هذا الشيء وهو موت أختك، ولكن موتها كان من الدنيا، الدنيا وهبتك أختك والدنيا سلبتك أختك، فالدنيا هي السبب البكاء على شيء فيها، ولكن هذا البكاء هو بسبب منها. فقال: كل دمع يسيل في عيوننا نحن البشر منها بسبب منها، على شيء، عليها على شيء فقدناه كانت قد أعطته لنا، تعطينا فنبكي على ما نفقده مما أعطتنا، وما بكاؤنا إلا بسبب منها، فكيف تكون واصلة قاطعة، فكيف تكون وافية غادرة، فكيف تعطي ثم تأخذ. يتعجب من حال الدنيا ويتعجب من حالنا في تعاملنا مع الدنيا. كل دمع يسيل منها عليها، قال لك، ونحن متشبثون بها، تقتلنا، تقتل أحباءنا، تغدر بنا، تأخذ ما أعطتنا، تنكث ما وعدتنا، ونحن متشبثون بها بكلتا يدينا حتى آخر لحظة في حياتنا، متى نخلي يدينا عنها؟ بالموت. فما أحد يتخلى عن الدنيا وزينتها مع أنها تقتلنا وهي تسيء إلينا وهي تغدر بنا وهي تفتك بنا وهي تنهش من لحومنا، ما أحد، مع كل ذلك نحن متشبثون بالدنيا، ما أحد يتخلى عنها إلا إذا فجعته، وكانت الفجيعة فيه نفسه، به كانت تلك الفجيعة. قال: وبفك اليدين عنها تخلى، فكأن الإنسان قابض عليها متشبث بها لا يتخلى عنها إلا إذا هي خلت يديها منه فأماتته. كل دمع يسيل منها عليها. جميل هذا البيت، في حكمة وفيه يعني فلسفة في تعاملنا مع الدنيا. وبفك اليدين عنها تخلى. ثم قال في البيت 33 شيم الغانيات، قال لك أن تصلك الدنيا ثم تغدر بك، هذه من صفات الغانيات، النساء الغادرات. شيم صفات جمع شيمة، شيم الغانيات فيها، فلا أدري لذا أنف اسمها الناس أم لا. طبعا يعرف أنه يعني ليست أنفت لذلك، الدنيا لم تؤنث لأنها تشبه النساء في غدرها، لا. وطبعا ما في علاقة، يعني نحن النساء مثل الرجال، فيهن الغدر وفيهن الوفاء، والرجال فيهم الغدر وفيهم الوفاء، ولكن إذا أردت أن تشبه الدنيا بامرأة فممكن، أو تقول إنه إذا وقعت في غدر في علاقة مع امرأة فإن هذا الغدر ليس بأول وهو من شيمة الدنيا أو من شيمة المرأة، فالمتربي قاله سابقا. إيش قال؟ قال إذا غدرت، شوف الجمال لعين المتربي، إذا غدرت حسناء وفت بعهدها، يعني عهد أن تغدر. قال إذا غدرت حسناء وفت بعهدها فمن عهدها ألا يدوم لها عهد، فمن عهدها ألا يدوم لها عهد. إذن شيم الغانيات، يعني هذه الصفة التي في الدنيا هي تلك الصفات التي في الغانيات في النساء الجميلات فيها، فلا أدري لذا، يعني من أجل هذا، من أجل تشابه الصفات بين الدنيا والنساء، لذا أنث اسمها الناس أم لا، فجاءت الدنيا مؤنثة أم لا. طبعا هذا تساؤل بلاغي يعني تعجبا يعني، والمتلبي يدري. ثم قال في البيت 34 يا مليك الورى المفرق محيا ومماتا فيهم وعزا وذلا. يخاطب سيف الدولة، قال له أنت مليك للناس كلهم، وأنت تفرق تعطي وتأخذ، وأنت تفرق الحياة والممات على الناس، فتحييهم بالعطاء وتقتلهم بالقتال إذا كانوا أعداء، تحييهم بعطائك إذا كانوا أولياءك، وتميتهم بقتالك إذا كانوا أعداءك، فيهم وعزا وذلا. وأما أولياءك فيرتعون في العز، وأما أعداؤك فيحيق بهم الذل ويحيط بهم من كل جانب. يا مليك الورى المفرق محيا ومماتا فيهم وعزا وذلا، وعزا وذلا. ثم قال في البيت 35 قلد الله دولة سيف وأنت حساما بالمكرمات محلة. طبعا لما يجيب الجملة المعترضة للمتنبي، هذا كثير أيضا في شعره، ويحتاج أيضا إلى دراسة الجملة المعترضة. هو بيجيب لك فعل بعدين جملة معترضة بعدين فاعل، أو فعل فاعل بعدين جملة معترضة بعدين مفعول به، أو مبتدا بعدين جملة معترضة بعدين خبر، يعني إيش يذهب بك مذاهب شتى. إيش قال؟ لو لم تكن مثلا، هذا برضو من الجمل المعترضة، لو لم تكن من ذا الورى المذ، لو لم تكن من ذا الورى الذ منكه، لو لم تكن من ذا الورى الذ منكه عقمت بنسل، عقمت بمولد نسلها حواء. وقال أيضا إيش وأبوك الثقلاني أنت محمد، أن يكون. شوف شوف شوف شوف الجمال، مش الجمال بس، هذا طبعا البيت كفروا عليه، مش هاي القضية، قضية الجملة المعترضة كيف جابها. قال له أن يكون أبو البرية آدم، هذه فيها جملة معترضة، ليس فيها جملة معترضة. شو قال بعدها؟ وأبوك والثقلان أنت محمد، يعني وأبوك محمد يقصد، يقول أبوك مبتدا ومحمد خبر هذه الجملة، والثقلان أنت جملة معترضة، إذن أبوك والثقلان أنت محمد وأبوك محمد. يعني لما تفكك الجملة تبدو فيها بعض السهولة، لكن لوهلة أولى تبدو صعبة معقدة تركيب الجملة. هن الجملة المعترضة أجت أيضا هيك اعتراضا في وسط أركان جملة أخرى. إيش قال؟ قلد الله دولة سيفها أنت حساما بالمكرمات محلة. التقدير قلد الله الدولة حساما، فسيفها أنت جملة معترضة، سيفها مبتدأ وأنت خبر، على الأفضل من أن تقول أنت مبتدأ وسيفها خبر لأن تساويات التعريف، فوجب أن يكون الاسم الأول مبتدأ. فصفة هذه الدولة أنها منيعة بك، سيفها أنت حامها. فماذا قلدها الله؟ قلد الله دولة حساما، يقصده أنت، هذا مفعول به حساما لقلد، بالمكرمات محلة، المكرمات اللي هي الصفات العالية من الشجاعة والكرم والفروسية، محلة مزين. قال أنت سيف هذه الدولة، وقد قلد الله هذه الدولة أنت، أي جعلك أنت سيفها، ولكن هذا السيف ليس سيفا عاديا، إنه بالمكرمات محلة، هو سيف يحمي هذه الدولة ويوطد أركانها، وهو أيضا شجاع وكريم وجوات وعفو وحليم، وفيه كل الصفات التي سماها مكرمات، وتزين هذا السيف. ففيه الأمران، فيه القوة الضاربة وفيه القوة الناعمة إذا جاز التعبير، اللي هي المكرمات والصفات الخلقية الجميلة. ثم قال في البيت 36: فبه أغنت الموالي بذلا، وبه أفنت الأعادي قتلا. فبه لها عائد على السيف، أغنت يقصد الدولة، يعني فبهذا السيف أغنت الدولة الموالية، مفعول به، والموالي يقصد أولياءه وأصدقائه، بذلا يعني جودا. فأولياؤك بسبب هذا السيف الذي قلده الله تعالى لهذه الدولة ازدادوا ثراء وغنى وبحبوحة في العيش. وبه وأيضا بهذا السيف أفنت هذه الدولة الأعادي قتلا، أي بقتلهم. فأنت سلم لأوليائك، حرب لأعدائك، تقتلهم تفتك بهم. ثم قال في بيت 37: وإذا اهتز للندى كان بحرا، إذا اهتز للندى كان بحرا، وإذا اهتز للوغى كان نصلا. قال إذا هزه الشوق، شوق الفعل إلى أن يكون جوادا، فإنه لا يجد بشيء بسيط من ماله، أو كان بحرا، دلالة على سعة جوده. إن اهتزازه للندى يكون كبيرا جدا، حتى كأن الندى الذي وهو الكرم أيضا نقصد هنا كان بحرا. وإذا اهتز للوغى، الوغى المعركة، كان نصلا، كان نصلا في شدته وبطشه وفتكه بأعدائه. ثم قال في البيت 38: وإذا الأرض أظلمت كان شمسا، وإذا الأرض أمحلت كان وبلا. واضح المعنى. قال إذا أظلمت الأرض فإنه لا يزيل عنها هذا الظلام إلا هو، لأنه شمس هذه الدولة فيزيل عنها ظلامها. وطبعا الظلام قد تختبي وراه كثير من المعاني المجازية، قد يكون الظلام شدة العيش وشظف العيش والفقر، وأحيانا الاضطراب، فهو يكون يأتي شمسا فيزيل اضطراب هذه الدولة ويثبت أركانها ويشيع الأمن والأمان، فهو شمس هذه الدولة. وإذا الأرض أمحلت، والمحل الجدب وقلة النبات، حتى لا يكون في الأرض شيء ترعاه، حتى الإبل، حتى الخشاش مش موجودة، فتمحل الأرض تجدب. قال كان وبلا، يعني كان مطرا، والوبل المطر الكثير، ومرت معنا في غير مرة بشيء. قال فإن لم يصب، قال الله تعالى فإن لم يصبها وابل فطل، والوابل والوبل بمعنى واحد، وهو الماء الكثير. وإذا أرض أمحلت كان وبلا، يعني كان مطرا كثيرا يعيد إليها الحياة، فهو حياة من موت، وهو غنى من فقر، أي بعد فقر. ثم قال في البيت 39: وهو الضارب الكتيبة، والطعنة تغلو والضرب أغلى وأغلى. أي يعبر عن شجاعته، يقول هو الضارب الكتيبة. الكتيبة طبعا مفعول به لاسم الفاعل المعرف بأل، اللي هي الضارب، يعني وهو الذي يضرب الكتيبة. والطعنة، الطعنة تكون بالرمح، تغلو يعني تكون غالية، يعني ليست سهلة، ليست ممكنة. والسبب لما هي ليست ممكنة؟ لأنه المعركة شديدة والتحصين الأعداء شديد، فإذا كان فالطعنة غالية، يعني أن تطعن عدوك فتصيب فيهم مقتلا، هذا ليس سهلا، إنه أمر صعب، والطعنة تغلو. والضرب إذا كانت الطعنة غالية، أي غير ممكنة أو صعبة أو شديدة أو مرتفعة الثمن، بمعنى أنها غير ممكنة أو غير متحصلة، فالضرب، لأن الضرب سيكون في مواجهة، الضرب يكون بالسيف، الطعنة تكون بالرمح، الطعنة بالرمح من بعيد، والضرب بالسيف يكون في المواجهة. فقال لك إذا كانت الطعنة غالية، أي غير متمكن، غير متحصلة، فإن الضرب أي المواجهة أغلى وأغلى. فيريد أن يقول إنه يطعن ويضرب، إنه يقاتل من بعد وعن قرب، إنه شجاع على كل حال، وهكذا أيضا جيشه، وهكذا هم جنوده. ثم قال في البيت 40: أيها الباهر العقول، فما تدرك وصفا، أتعبت فكري فمهلا. أيها الباهر العقول، أي الذي فاق عقله كل عقل، والذي أتى بأشياء أبهرت العقول وحيرت هذه الأدمغة كيف جاء بها وكيف استطاع أن يفعلها. فما تدرك وصفا، ماذا أقول في وصفك؟ إن كلماتي لا يمكن أن تحيط بمجدك وصفا. أيها الباهر، طبعا هذا المعنى كثير قاله فيما بعد فيما قبل، يعني هو في القصائد التي شرحناها، إنه أنا كلماتي يعني لا تستطيع أن تحيط بمجدك، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يقول مثل ما أقول أو يصل إلى ما أصل من الكلام. فما تترك وصفا، أتعبت فكري، يعني أتعبت تفكري في الكلمة والوصف المناسب الذي أدبجه لك في شعري، فأنا تعبت في أن أصل إلى مستواك في انتقاء الكلمات التي تناسب هذا هذه المنزلات العالية. فمهلا فتمهل علي، إما حتى أستطيع أن أجهز كلاما يعني يليق بمقامك، أو مهلا يعني أعذر تقصيري واقبل قلة كلامي لأنه لا يحيط بوصفك. ثم قال في البيت 41: يفرع على البيت 40: من تعاطى تشبها بك أعياه، ومن دل في طريقك ضل. من تعاطى يعني من تعاطت، قال من تناول وصفا فيك تشبها بك، من أراد أن يتشبه بك أعياه، ما استطع، تعب، ما أحد يجاريك في صفاتك وما أحد يجاريك في فعلك، فأنت إذا هممت بفعل أمر أنفذته ومضيت فيه ولو مضى معك كل الناس لقصروا عن بلوغ الغاية، وأنت تبقى مستمرا لا تكل ولا تمل وتصل إلى غايتك، فيما الآخرون ماذا؟ يعيون، يتعبون، يقفون إما في الثلث الأول من الطريق أو في منتصفها ولا أحد يصل إلى نهايتها سواك. من تعاطى تشبها بك أعياه، ومن دل يعني طلب دليلا أو سلك الطريق في طريقك ضل، يعني من سار في طريقك ضل. ليش؟ لأنه لا يستطيع اللحاق بك من جهة، ولأن طريقك متشعبة، تأتي الجودة من جهة، وتأتي الفروسية من جهة، وتأتي الشجاعة من جهة، وتأتي العلم من جهة، وتأتي الحكمة من جهة، وتأتي العلم من الحلم من جهة، فطرقك شتى. فلو استطاع أحد أن يلحق بك في طريق ولا يستطيع، فإنه لا يستطيع أن يلحق بك في الطرق كلها. إذا كانت لديه شجاعة فإنه ليس لديه كرمك، وإذا كان لديه كرمك فإنه ليس لديه حلمك، وإذا كان لديه حلمك فإنه ليس لديه علمك، وهكذا. ومن دل في طريقك ضل، لم يستطع أن يهتدي في هذا الطريق كما تهتدي أنت. وقال في البيت 42: فإذا ما اشتهى خلودك داع، قال لازلت أو ترى لك مثلا. فإذا ما اشتهى، الماء طبعا زائدة التي تأتي بعد إذا، يعني فإذا اشتهى خلودك يعني أراد خلودك أو دعا لك بالخلود داع، الداع هنا فاعل اشتهى، وخلودك مفعول به مقدم، فالتقدير يعني إذا ما أراد داع أن يدعو لك بدعاء فيه الدعاء لك بالبقاء، شو قال؟ قال لازلت يعني لا مت، أو ترى لك مثل، أو يعني تموت عندما يوجد واحد مثلك بمنزلتك، ولأنه مهما حاول الناس فلن تجد في الناس مثلك، فمعنى ذلك أنك لن تموت، لأنه شرط موتك أن يخلق الله واحدا في حسن فعالك مثلك في الفعال، فلو لم يستطع أن يفعل ذلك فستبقى أنت حيا. قال لا زلت لا مت، أو ممكن تموت حين نرى لك مثله، وبأننا لم نرى لك مثله فإنك باق خالد. بهذا تنتهي هذه القصيدة التي هي في مرثية الأخت الصغرى لسيف الدولة، قالها المتنبي. وإن شاء الله تعالى نلتقي في الحلقة القادمة، الحلقة 48 بعد 100 الثالثة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.